الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الشرع قد أمرنا بحفظ اللسان، جاء في شرعنا الحنيف في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أوامر كثيرة بأن يحفظ المسلم لسانه. قال الله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ما من كلمة يتكلم بها الإنسان إلا ومعه ملائكة يراقبونه ويحضرون عنده فيسجلون عليه كل كلمة قالها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شر لسانه، ويرشد إلى أن يتعوذ المسلم من شر اللسان بخطورته، فجاء عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني تعوذا أتعوذ به، علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي، قال: فأخذ بكفي فقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فالشاهد منه أن فيه التعوذ من شر اللسان. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يلبي يوما على الصفا، كان يلبي على الصفا في حج أو عمرة، يقول: لبيك اللهم لبيك، ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم، أسكت تسلم من قبل أن تندم. يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، أسكت تسلم من قبل أن تندم. فقال له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ أن هل هذا شيء تقوله من عندك أو سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وهذا الحديث يعني قال الشيخ الألباني إسناده جيد. ف يعني هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر خطايا الإنسان بسبب اللسان. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان. ومعنى تكثر اللسان أي تذل له وتخضع، فسر إيه تكثر اللسان يعني تذل للسان وتخضع له، فتقول: اتق الله فينا، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الجسد، ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته. وذرب اللسان يعني شره وفحشه، فليس شيء من الجسد من الأعضاء إلا ويشتكي من شر اللسان وفحش اللسان وحدته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كثيرا، يوصي المسلم بحفظ لسانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الوصية لأصحابه بحفظ اللسان. فمن ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. قال: أن يسلم الناس من لسانك. هذا يعني أفضل الأعمال، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال بعد المحافظة على الصلاة في مواقيتها، أن يسلم الناس من لسانك. وجاء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه. وطوبى شجرة في الجنة، شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، شجرة يعني عظيمة في الجنة، الراكب يسير في ظلها 100 عام. فيقول صلى الله عليه وسلم: طوبى، يعني وعد صاحب هذا العمل أن تكون له هذه الشجرة في الجنة. طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته، طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته، وبكى على خطيئته. والمقصود يعني بقوله صلى الله عليه وسلم وسعه بيته يعني عند وقت الشر والفتن والقتال بين المسلمين ونحو ذلك، فيسعه بيته يعني لا يشارك في يعني الفساد ولا يشارك في خصام بين المسلمين ونحو ذلك، يسعه بيته يعني يبتعد عن المشاركة في هذه الأمور. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار ولا يظلم. نعم. وبكى على خطيئته، وبكى على خطيئته يعني يحاسب نفسه على ما أخطأ فيه ويندم ويتوب. وعليكم السلام. فآخر حديث ذكرناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا يعني لا يلقي لها بالا ولا يتأملها بخاطره قبل يعني أن يتلفظ بها ولا يتفكر في عاقبتها، يهوي بها في النار 70 خريفا أو 70 خريفا في النار والعياذ بالله تعالى. وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل كل كلمة يقولها الإنسان سوف يحاسب عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سكلتك أمك يا معاذ، سكلتك أمك يا معاذ، معنى سكلتك أمك يعني فقدتك أمك، يعني مت وبكت عليك أمك. وهذه الكلمة يعني تقولها العرب ولا يقصدون بها حقيقتها، يعني كلمة تجري على اللسان عند العتاب وكذا لا يقصدون بها حقيقتها. فقال: سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكذلك مما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظني وأوجز. قال: عظني وأوجز، يعني عظني موعظة وجيزة يعني قليلة الكلمات حتى أحفظها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس، حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هنا هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعظه موعظة وجيزة، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور. الأمر الأول قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، يعني صلي مثل صلاة الشخص الذي يعلم أن هذه الصلاة هي آخر صلاة له في الدنيا. صلاة مودع يعني صلاة الإنسان الذي يعلم أن هذه الصلاة هي آخر صلاة له في الدنيا، يعني خلاص الإنسان مثلا محكوم عليه بالإعدام، خلاص آخر صلاة يصليها وبعد ذلك سيقتل، أو إنسان يعني مصاب بمرض يعني خطير وكذا ويتوقع وفاته بعد قليل وكذا، فيصلي هذه الصلاة ويتوقع أنه لن يعيش إلى الصلاة التي بعدها، فكيف يكون حال هذا الإنسان؟ سيصلي مقبلا على الصلاة متفكرا في الآخرة وفيما بعد الموت، وباله يعني منقطع عن الدنيا وما فيها. فهكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة المسلم. الوصية الثانية يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وهذا يعني الذي يتعلق بحفظ اللسان موضع الشاهد، أن الإنسان يعني قبل أن يتكلم بالكلمة عليه أن يراجع نفسه ويفكر في عاقبة هذه الكلمة، هل هذه الكلمة إذا يعني تناقلها الناس وتسامعوا بها وكذا هل ستوقع في إحراجات ويحتاج إلى أن يعتذر ويقول لم أكن أقصد كذا وكنت أريد كذا وكذا. فإذا كانت كلمة يعني ستوقعك في يعني مشاكل تحتاج إلى الاعتذار منها فيما بعد، فإذا من البداية اجتنب هذه الكلمة ولا تتكلم بها، سواء كان هذا الاعتذار في الدنيا أو في الآخرة. يعني حتى أيضا لو كانت هذه الكلمة لن يعني تحوج إلى الاعتذار عليها في الدنيا لسبب أو لآخر، لكن هي كلمة مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فأيضا لا تتكلم بها حتى لا تحتاج إلى أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويعني وأنت نادم على هذه الكلمة. قال: واجمع الإياس مما في أيدي الناس. هذه الوصية الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني كن يائسا مما في أيدي الناس، يعني لا تطمع فيما في أيدي الناس، يعني اقنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى وارضى بما قسم الله لك، ولا تكن يعني ناظرا إلى ما في أيدي الناس طامعا في أن يعطوك شيئا مما في أيديهم، يعني ايأس مما في أيدي الناس، يعني لا تطمع أن يعطيك أحد شيئا مما في يده، لا تكن منتظرا من هذا أن يعطيك كذا ومن هذا أن يساعدك بكذا وكذا، لا، يعني أنت رتب أمورك على ما في يدك واقنع به وارضى به. وكذلك أيضا في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك وكل ما يعتذر منه. قال: إياك وكل ما يعتذر منه. أيضا نفس المعنى، الإنسان عليه أن يجتنب كل شيء يعتذر منه، ولكن هنا حديث أنس يعني أشمل، فإنه يشمل القول والفعل، يعني حديث أبي أيوب السابق: لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، هذا في الكلام. في حديث أنس في الكلام وفي الأفعال كذلك، يقول: إياك وكل ما يعتذر منه، أي شيء يعني تفعله اليوم وستحتاج أن تعتذر عنه فيما بعد، فإذا لا تفعله من البداية ولا يعني تحرج نفسك وتضطر نفسك إلى الاعتذار. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسلم عليه صدقة، عليه أن يتصدق. قالوا: أرأيت إن لم يجد؟ إنسان فقير ليس معه يعني مال زائد ليتصدق به، فلا يعتمد بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يعني يعمل بيديه، يعني يبحث عن عمل يعني يقوم به ويتقاضى عليه أجرا فينفع نفسه ويتصدق. قيل أرأيت إن لم يستطع، يعني إذا لم يستطع مساعدة الآخرين بالمال والتصدق بالمال، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، إذن إيه يساعد المحتاجين ولو بغير المال يعني. قيل له أرأيت إن لم يستطع، قال يأمر بالمعروف أو الخير، يأمر بالمعروف أو الخير، يعني يساعد حتى باللسان ينصح الناس ويأمرهم بالخير. قيل أرأيت إن لم يفعل، قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، يعني إذا الإنسان لم يستطع أن يقدم يعني شيئا من الخير فإنه يمكن أن يتصدق على نفسه بالإمساك عن الشر. نعم، حاضر. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد، أرأيت إن لم يجد، قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع، قال يأمر بالمعروف أو الخير، قال أرأيت إن لم يفعل، قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. رواه البخاري ومسلم. ويعني قريبا من هذا أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث أبي ذر رضي الله عنه، فإنه ظل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الأعمال، عن العمل الذي يدخل الجنة، فكلما دله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل فيقول يعني إن لم يستطع أو إن كان معدما لا شيء له، إن كان كذا فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل آخر. ففي آخر الحديث يعني التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر وقال له ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير فليدع الناس من أذاه، يعني كل ما يرشده إلى عمل صالح فيقول له طيب إذا لم يستطع فيرشده إلى آخر، طيب إذا لم يستطع طيب. ففي نهاية الأمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير، يعني هل يعقل يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل أي شيء من الخير ولا يشارك في أي باب من أبواب الخير، فليدع الناس من أذاه، يعني إذا لم يستطع أن يفعل شيئا من الخير فعليه أن يكف أذاه عن الناس. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه يعني بعض النصوص النبوية في حفظ اللسان، يعني بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بحفظ اللسان. طيب كذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يوصون بحفظ اللسان، كانوا يوصون المسلم أن يحفظ لسانه. فدخل عمر على أبي بكر الصديق، دخل عمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمسك بلسانه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني دخل عليه عمر وهو ممسك بلسانه، فقال له عمر رضي الله عنه مه غفر الله لك، كلمة مه معناها إيه؟ يعني كف عن إيه؟ عن هذا، يعني كلمة تقولها العرب معناها كف يعني. فقال عمر رضي الله عنه مه غفر الله لك، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا أورد من موارد، إن هذا أورد من موارد، يعني أوقعني في إيه؟ في مشاكل يعني أو في أشياء يعني ما كنت أحب أن أقع فيها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله والذي لا إله غيره، والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال مالك بن دينار كان الأبرار يتواصون بسجن اللسان. كان الأبرار يتواصون بسجن اللسان يعني بحبس اللسان يعني عن التكلم بالشر، يعني عن التكلم بالشر. فإذا يعني هذه وصايا كثيرة وأوامر بحفظ اللسان. طيب من ماذا يحفظ المسلم لسانه؟ من ماذا يحفظ المسلم لسانه؟ الأمور التي يحفظ المسلم منها لسانه كثيرة، يعني وهي كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الكلام، كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الكلام فعلى المسلم أن يحفظ منه لسانه. فيدخل في هذا الكذب، الإنسان يحفظ لسانه عن الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فالإنسان إذن عليه أن يعني يقوم نفسه ويحفظ لسانه عن الكذب ولا يتكلم إلا بالصدق. كذلك عليه أن يحفظ لسانه عن الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره حتى إن كان فيه ما تقول. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في تعريف الغيبة، قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا إذا الإنسان يعني ذكر مسلما بما يكره في غيابه، كانت هذه الخصلة موجودة فيه فهذه الغيبة، إذا لم تكن موجودة فيه فهي البهتان. وكذلك أيضا يحفظ المسلم لسانه عن النميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم، نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. فالإنسان يعني يسمع شخصا يذكر آخر بسوء فيأخذ هذا الكلام وينقله إلى المقول فيه، فيتسبب يعني في الإفساد بينهما والإيقاع بينهما. وكذلك أيضا يحفظ المسلم لسانه عن الهمز واللمز، والهمز واللمز هما العيب في الناس والقدح فيه سواء في حضورهم أو في غيابهم. يعني الهمز واللمز أعم من الغيبة، يعني الغيبة هي ذكره بما يكره في غيابه. فهل معنى هذا يعني أنه يذكره بما يكره في حضوره؟ لا، لأن هناك أيضا نواهي شرعية تنهى عن الهمز واللمز وعن الطعن وعن السب وكذا، وهذه النواهي تدل على أن الإنسان يعني لا يعيب الآخر يعني لا في حضوره ولا في غيابه. وقال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، ويل يعني عذاب وهلاك أواد في جهنم، لكل همزة لمزة يعني للذين يهمزون الناس ويلمزونهم. ما الفرق بين الهمز واللمز؟ الهمز هو يعني العيب في الناس بالحركات والإشارات، واللمز هو العيب فيهم بالكلام. وقيل بالعكس، يعني بعض المفسرين ذكر العكس، لكن يعني الأشهر يعني أن الهمز هو العيب بالحركات، يعني بعض الناس إذا رأى آخر يعني يشير مثلا بعينه أو يشير بلسانه أو بيده أو كذا، يعني إشارة فيها يعني تنقص من هذا الشخص، أو يعني فيها عيب له أو تنقص منه، فهذا هو الهمز الذي نهينا عنه. وكذلك اللمز هو العيب فيه باللسان. ومما يحفظ المسلم لسانه، ومما على المسلم أن يحفظ منه لسانه، ويعني سنستفيد يعني شيئا في هذا الأمر، هو السب والشتم. يعني الإنسان عليه أن يحفظ لسانه من أن يكون لسانه بذيئا معتادا السباب ومعتادا الشتائم، فإن هذا مما على المسلم أن يحفظ منه لسانه. وذلك لأن يعني كثيرا من الناس يعني من عاداتهم السيئة انطلاق لسانهم بالسب والشتم، يعني لأتفه الأسباب، انطلاق لسانهم بالسب والشتم لأتفه الأسباب، فسواء كان هذا مع الأطفال، كثير يعني من الأمهات وكذا مع الأطفال وكذا يعني لأتفه السبب الأسباب أو كذا يعني الطفل يضايقها فتنهال عليه سبا له ويعني شتما أو كذا، وكذلك أيضا الآباء مع أولاده، وبالتالي يأخذ الأولاد هذه العادة الذميمة وتبدأ هذه العادة تورث لهؤلاء الأولاد فينشأون يعني بذيئي اللسان معتادين على يعني السباب والشتائم، فيكون يعني هذا من سوء التربية لهؤلاء الأولاد. وكذلك أيضا بعض الناس يعني يشتم حتى الجمادات، يشتم الجمادات والحيوان وكذا، فيعني إذا مثلا كان الطقس يعني لا يعجبه أو كذا يعني شديد الحر أو شديد البرد أو كذا أخذ يعني يسب الريح ويسب الشمس ويسب كذا، وإذا مثلا عطلت به سيارته مثلا يأخذ يعني ينهال سبا وشتما على السيارة وكذا وربما لعنها، فكل هذا يعني مما على المسلم يعني أن ينزه نفسه عنه. وقد ذكرنا يعني في خطبة الجمعة بعض الأحاديث النبوية التي فيها النهي عن سب يعني أشياء حتى ولو كانت يعني لا تعقل، ومع ذلك يعني على المسلم أن ينزه لسانه عن سبها. فمن ذلك الريح، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فإذا يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديل، يعني الإنسان إذا كان الرياح مثلا تؤذيه أو كذا أو تضايقه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الرياح، ولكن أرشد إلى البديل الأنفع، وهو أن يدعو بهذا الدعاء، أن يسأل الله تعالى خيرها ويتعوذ بالله تعالى من شرها. كذلك يعني حتى الشيطان الرجيم يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه وأرشد إلى التعوذ منه، يعني حتى لا يعتاد المسلم السباب ويكون لسانه يعني منطلقا بالسب، مع أنه يستحق السب ويستحق يعني أسوأ يعني ما يقال، ولكن مع ذلك يعني تهذيبا للمسلم ويعني تعويدا له على عفة اللسان، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الشيطان ويرشد إلى البديل وهو التعوذ بالله من شره. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره، لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر، كلمة الدهر معنى الأيام والليالي والشهور وكذا، وهذا من الأخطاء يعني الشائعة، كثير من الناس يعني يسبون اليوم ويسبون الشهر ويسبون السنة وكذا، ويصفون يعني الأيام أو السنين أو كذا يعني بأقبح الصفات، وهذا منهي عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر. طيب هنا ما معنى قول الله سبحانه أنا الدهر؟ ليس المقصود يعني أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى، الدهر ليس من أسماء الله تعالى، ولكن المقصود يعني أن يعني الأشياء التي عندما يسب الإنسان الزمان ويسب الأيام والليالي، فالأشياء التي يعني نسب الإنسان فعلها إلى الأيام والليالي، الأيام والليالي لم تفعل شيئا منها، وإنما هي من فعل الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان مثلا حلت فيه مصائب أو كذا، طيب من الذي قدر عليه هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا الأيام والليالي يعني ما فعلت شيئا من هذا، وإنما هو من تقدير الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله عز وجل. فإذا سبه للأيام والليالي يعني كأنه يسب المتسبب في هذه المصيبة أو الذي قدرها وكذا، وهو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فقال الله تعالى: أنا الدهر الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. وينهى صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. ويعني الأخطر من السب هو اللعن، يعني أخطر من السب، ويعني ينبغي أن يحفظ المسلم لسانه عنه أكثر. اللعن يعني الدعاء على الشخص بأن تقول له لعنك الله، أو حتى لو لعن الإنسان يعني جمادا أو حيوانا، فإن ذلك أيضا مما نهي عنه المسلم. فجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا، إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض، تهبط اللعنة إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، ترجع إلى الشيء الملعون لتحل به، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. إذا كان الشيء الملعون هذا يستحق يعني اللعنة حلت به اللعنة، وإن لم يكن رجعت إلى قائلها فصارت هذه اللعنة حالة بالذي قالها. الحديث رواه أبو داود. وجاء في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وكذلك جاء في صحيح مسلم أيضا أن امرأة لعنت ناقة لها، امرأة لعنت ناقة لها وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في القافلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبعاد هذه الناقة عن القافلة، أمرهم أن يأخذوا ما عليها وأن يبعدوا الناقة، وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. فإذن يعني السب واللعن يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا. هذا يعني حتى لو كان الإنسان يسب كما ذكرنا يعني جمادا أو حيوانا أو كذا، فما بالك إذا كان هذا السب لإنسان مسلم، لإنسان مسلم، ففي هذه الحالة يعني إذا سب مسلم مسلما آخر بغير يعني عذر شرعي يبيح له السب، لأن لم يكن المسبوب قد بدأ بالسباب والآخر يرد، وإنما يعني إنسان ابتدأ بسب آخر بدون عذر شرعي يبيح له هذا، فهذا يكون من الفسوق والعياذ بالله تعالى، هذا من الفسق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، الطعان يعني المكسر من الطعن في الناس يعني العيب فيهم وذمهم، ولا اللعان يعني الذي يعتاد اللعن، ولا الفاحش يعني ولا البذيء يعني الذي يتكلم بالكلام القبيح الذي يستحي منه، فهذا ليس من خلق المؤمن، ليس من خلق المؤمن. وكما ذكرنا يعني في الخطبة يعني فإن السب يعني واللعن وكذا يعني إذا كان لعموم المسلمين حراما، يعني إنسان يحرم عليه أن يسب مسلما، فسب العلماء وسب يعني طلبة العلم وسب يعني أهل القرآن وكذا، هذا يكون يعني اسمه أعظم ويكون جرمه أكبر، ويكون جرمه أكبر. وذكرت يعني أن الآن يعني صارت يعني ظاهرة يعني تجدونها يعني الذي يدخل يعني على شبكة الإنترنت وكذا على المنتديات يعني حتى المنتديات الإسلامية، وللأسف الشديد وكذا تجد يعني الناس يعني شغلهم الشاغل الوقيعة في العلماء، كل عالم يفتي فتوى لا تعجب يعني شخصا فينهالون عليه سبا وشتما وكذا، وحتى أحيانا تكون يعني المقولة مثلا منسوبة إليه غير صحيحة، لا يتأكدون أصلا من صحة هذه الفتوى، إن صحت يعني نسبتها إليه أم لا، ثم إذا صحت نسبتها فالعالم يعني إذا أفتى واجتهد يعني إن كان مصيبا فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، يعني العالم حتى إذا أخطأ فإنه لا يستحق يعني أن يسب ويشتم، وإنما يكون له أجر واحد على اجتهاده ما دام يعني أهلا للاجتهاد. وقد يعني كثر تحذير السلف يعني من مسألة يعني سب العلماء وكذا وبيانهم لخطورة هذا الأمر، فمن ذلك قول عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، قال من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. يقول من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال أبو سنان الأسدي قال: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ قال: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ فيعني الذين يطعنون في العلماء لا يضرون إلا أنفسهم، ويكونون يعني عرضة لحرب الله سبحانه وتعالى، يعني مساوئ يعني سب العلماء وكذا أنه يعرض صاحبه إلى أن يكون محاربا لله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء العلماء هم الذين ينشرون دين الله سبحانه وتعالى في الأرض ويدعون الناس إلى دين الله تعالى وإلى ما يرضي الله، فهم أولياء الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكذلك هم متعرضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم فيهم، هم متعرضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم يعني إذا دعا عليهم. فمما ورد في هذا أن الحافظ الحسن بن سفيان من حفاظ الحديث يعني الكبار يعني آذاه رجل يعني تكلم بكلمة لا تليق، فقال له ما هذا؟ قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة. قال: قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة، يعني كان هذا العالم يعني قد بلغ 90 سنة. قال: فاتق الله في المشايخ فربما استجيبت فيك دعوة. قال: اتق الله في المشايخ فربما استجيبت فيك دعوة. وكان يعني من الوزراء يعني في الدولة العباسية من مشاهير الوزراء الوزير نظام الملك، نظام الملك أحد الوزراء يعني المشهورين في التاريخ، وسبب شهرته أنه يعني أنشأ مدرسة يعني ضخمة يعني بمثابة جامعة، يعني بمثابة جامعة عرفت يعني بالمدرسة النظامية، بالمدرسة النظامية نسبة إلى هذا الوزير، وأنفق عليها أموالا طائلة وبدأ يجلب إليها يعني العلماء من مشارق الأرض يعني ومغاربها وكذا، يعني يجلبهم للتدريس في هذه المدرسة، وجعل يعني لهم يعني رواتبا كبيرة، وجعل ينفق على الطلاب يعني ويجعل لهم رواتب وكذا. فالسلطان يعني الذي فوق الوزير يعني أنكر عليه صرفه الأموال الكثيرة في جهة طلبة العلم، قال له يعني هذا لا يليق، يعني كل هذه الأموال يعني أنفقتها على التعليم والكتب والمدارس وكذا. فأجابه الوزير نظام الملك قال: أقمت لك بها جندا لا ترد سهامهم بالأسحار. قال: أقمت لك بها جندا لا ترد سهامهم بالأسحار، مقصود بالسهام يعني الدعوات، يعني دعواتهم لك يعني في وقت السحر وكذا، يعني بالليل وكذا، هم يصلون بالليل يعني يدعون لك يعني على إكرامك لهم ومساعدتك لهم يعني على التعلم والتعليم وكذا. فقال: أقمت لك بها جنة لا ترد سهامهم بالأسحار. فاستصوب فعله وساعده عليه، فاستصوب فعله وساعده عليه. ويعني من يعني مما ذكرنا يعني من مساوئ يعني الوقوع في العلماء خصوصا وفي عموم الناس، يعني أن المظلوم يعني قد يدعو على من وقع فيه وكذا فتستجاب دعوته، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقد يعني حصل أيام يعني هارون الرشيد الخليفة العباسي المشهور، حصل في عهده يعني أنه نكب البرامكة، والبرامكة هؤلاء يعني كانوا أسرة يعني تلي أسرة ابن العباس يعني في الجاه والمنصب يعني والشرف، وكانت فيهم الوزارة يعني كان دائما يعني سابقا كان هناك الخليفة والوزير، كان هناك وزير واحد فقط يعني للخليفة، ليس مثل الآن يعني مجلس وزراء وكذا، يعني الوزير كان بمثابة يعني زي رئيس الحكومة أو بمثابة يعني رئيس الوزراء أو نائب الرئيس، فكان يعني بعد الخليفة يكون هذا الوزير يعني يكون متصرفا في يعني كل شيء فيه الخليفة، يعني تفويضا بأن يأمر وينهى ويعاقب ويعين أمراء ويعزلهم وكذا، وكله يعني سلطات ضخمة وكذا. فكانت الوزارة في الأسرة البرامكة هؤلاء، فنفوذهم قوي يعني قوي زيادة لازم، حتى صار الخلفاء يخشون منه، صار لهم يعني من النفوذ أنهم يعني وصلوا إلى حد أنهم يمكنهم أن يعزلوا خليفة ويعينوا خليفة بدله وكذا. حصل يعني فتن بين الخلفاء وبين البرامكة الذين كانوا هم الوزراء، يعني قلب عليهم هارون الرشيد وصادر أموالهم وسجنهم وحبسهم، قتل منهم يعني طائفة وسجن آخرين وصادر أموالهم. فبعد أن كانوا يعني في غاية العز والجاه والمناصب وكذا، تقلب فيهم الأيام وصاروا في السجون ويعني وفي فقر وشدة. فقال يعني أولاد يحيى بن خالد البرمكي قالوا لأبيهم وهم في القيود مسجونين، وهم في القيود يعني وهم مسجونون، قالوا له: يا أبتي صرنا بعد العز إلى هذا، صرنا بعد العز إلى هذا، يعني وهم في السجن وكذا، ويعني يشتكون إليه أنهم بعد أن كانوا في عز وجاه وملك وأموال طائلة وكذا صاروا في السجون وفقراء وصدرت أموالهم. فقال الأب يعني هو خالد البرمكي يحيى بن خالد البرمكي، قال: يا بني، دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها. قال لهم: دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها. وهذا يفيد يعني أن الظلم يعني عاقبته وخيمة، وتعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. فجاء في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. يعني ليس هناك ذنب يعني أجدر بتعجيل العقوبة في الدنيا بالإضافة إلى ما ينتظره من العقوبة في الآخرة مثل البغي أي الظلم وقطيعة الرحم. وقال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة. قال الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات، يعني الذي يقع في العلماء يعني يسب فيهم وكذا، يعني على حسب يعني إذا كان يعني شم فقط يعني تعريب مثلا كذا أو كلمة يعني غير لائقة من بعيد، مرض ومن أكلها مات. وفي نفس المعنى يقول الحافظ ابن عتاكر أحد حفاظ الحديث يعني وعلمائه الكبار، يقول اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته، يقول اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مقطع وخيم. ثم قال يعني ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. قال ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وطبعا يعني كل ما نذكره يعني في النهي عن الطعن في العلماء وكذا هذا في حق العلماء يعني العاملين بعلمهم، ليس في حق يعني علماء السوء وكذا الذين يعني اشتهروا بأنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال وكذا، يعني مجاراة يعني لأهواء يعني بعض الحكام أو الرؤساء أو كذا. فعلماء السوء يعني الذين يجاهرون يعني بمعاداة الدين ومعاداة أهل الدين ويعني يفتون يعني بما يوافق يعني أهواء أهل الدنيا وكذا، هؤلاء يعني معروفون لا بأس بالتحذير من هؤلاء وبيان شبههم. وكذلك يعني علماء أهل البدع يعني الذين يدعون إلى بدع وكذا كالرافضة ويعني ونحوهم من الفرق الضالة وكذا، هؤلاء يعني لا بأس أن يحذر منهم، ولكن المقصود يعني علماء أهل السنة الذين يعملون بعلمهم وكذا، فهؤلاء يعني مهما أخطأوا في مسألة اجتهادية وكذا يعني يلتمس لهم العذر ويعني لا يساءوا إليه. ومن مخاطر يعني الطعن في العلماء وسب العلماء وكذا له مخاطر وأضرار يعني كبيرة على من يقع فيه، فمنها التسبب إلى تعطيل الانتفاع بعلمه، التسبب إلى تعطيل الانتفاع بعلمه، فيكون هذا من الصد عن سبيل الله تعالى، يكون هذا من الصد عن سبيل الله تعالى، لأن الإنسان يتسبب في منع يعني بهذا الطعن في عالم وكذا، فينفر الناس عنه فلا يأخذون عنه العلم وكذا، ويكون قد تسبب في منع يعني شخص من تعليم الناس الخير ومنعه من الأمر بالمعروف ودعوة الناس إلى ما يرضي الله تعالى، فيكون يعني وزره عظيمة. وكذلك يعني من يعني شؤم الطعن في العلماء والقدح فيهم وكذا أنه يفضي بحامله إلى أن يقدح فيما يحمله هؤلاء العلماء من العلم، يعني يبدأ أولا بالطعن فيهم كأشخاص ثم يتدرج به الأمر إلى الطعن في العلم والدين الذي يحملونه، العلم الذي يحملونه والدين الذي يحملونه، وكان يبدأ يطعن فيه فربما ارتد عن دينه والعياذ بالله تعالى بسبب هذا، يعني يبدأ يطعن في مثلا حديث يرويه هذا العالم أو يعني شيء من الحق ومن الدين وكذا فينكره ويستهزئ به وكذا، يعني بسبب كرهه للعالم يستهزئ بكلامه الذي هو من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يقع في جرم كبير. طيب نأتي بعد ذلك إلى الإنسان يعني إذا يعني سب أو شتم، يعني كيف يتصرف الإنسان إذا سبه شخص أو آذاه أو آذاه أو وقع في عرضه. فأولا يعني كما ذكرنا أنه لا يمكن أن يسلم الإنسان من أذى الناس، لا يتصور يعني أن يسلم أحد من أذى الناس، فإن الناس قد يعني سبوا رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم غاية الإنعام، ومع ذلك يعني جحدوا نعم الله سبحانه وتعالى وتطاولوا على مقام الله سبحانه وتعالى، فكيف يتصور بعد ذلك يعني أنهم يشكرون نعمة مخلوق مثله أو يعني يذكرون إحسانه أو كذا، وكذلك يعني من الناس يعني من يصب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه الذين هم يعني أكمل الناس يعني درجة ومقاما، ومع ذلك يعني لم يسلموا من السب ومن يعني الإيذاء. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من يسبهم ويقع فيهم يعني كالرافضة، وكذا يسبون الصحابة ويسيئون إليهم. فإذا يعني هؤلاء يعني لم الرسل والصحابة الكرام لم يسلموا من السب والأذى، فمن باب أولى أنه لا يتوقع أن يسلم أحد يعني من أن يكون هناك بعض السفهاء يتطاولون عليه ويسيئون إليه. ويعني من نصائح يعني الحكماء يعني وكذا أنهم يقولون يعني إذا جاءك الطعن من الخلف فاعلم أنك في المقدمة، يعني يقول إذا جاءك الطعن من الخلف فاعلم أنك في المقدمة، يعني مثل لا تطعنك من خلفك إلا لأنك يعني أمامه. فيعني حيث الإنسان يعني لا يلقي يعني ينصحون الإنسان لا يلقي بالا يعني لهؤلاء وكذا، كما يقول يعني القائل لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، يعني لا يستطيع الإنسان يرد على كل سفيه. وكذلك يعني يقول المتنبي يقول وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. يعني الإنسان لا يبالي إذا كان هؤلاء الذين يعني يسيئون إليه ويقعون فيه وكذا من المعروفين بالسوء يعني الحمق يعني والنقصان وكذا، يعني فهذا لا يضر. ويعني كان الإمام ابن حزم رحمه الله يعني له كلام جميل يعني يقول يعني في ما خلاصته يعني أن الذي يسبك يعني خير لك من الذي يمدحك. الإمام ابن حزم رحمه الله يعني له كلام جميل يعني يقول فيه يعني إن الذي يسبك خير لك من الذي يمدحك. لماذا؟ يعني يحلل يعني هذا الموضوع ويعلله يعني بطريقة منطقية. فيقول يعني فإن الذي يسبك إما يعني أن يبلغك سبه، إما أن يبلغك سبه وإما أن لا يبلغك، يعني قد يبلغك سبه وقد لا يبلغك. طيب فإذا يعني الإنسان سبك وبلغك سبه، يعني إذا الإنسان سبك يعني ويعني اتهمك يعني بشيء وبلغك سبه، فإذا كان صادقا فهذه هدية أهديت إليك حتى تقوم هذا الخلق الذميم الذي فيك. يعني إذا الإنسان بلغك أن الإنسان يسبك مثلا بأنك بخيل أو مثلا بأنك جبان أو بأنك مثلا كذاب أو كذا أو كذا، فإذا كان صادقا فيما يقول وكنت فعلا يعني تعلم من نفسك أنك يعني بك هذه الخصلة أو كذا، فإذا هذا يعني تحذير لك حتى تقوم نفسك وتصلح هذا العيب الذي يذكرك به الناس عليه الصلاة والسلام. طيب هذا إذا كان صادقا. وإن كان كاذبا فحسنة لم تعملها، إذا كان كاذبا فأتاك الأجر أتاك يعني أتتك حسنة لم تعملها، أنت يعني جاءك باب من الأجر. ويعني ومن الخطأ أن تحزن على الكاذب، يعني أنت تعلم أنه كاذب فيما يقول، فحتى لو بلغك أن لا تحزن على ما قال لأنك تعلم أنه كاذب وتعلم أن هذا يعني باب للأجر والحسنات أتتك من غير أن تعملها. طيب إذا سبك ولم يبلغك السب، إذا بلغت ولم يبلغك إذا سبك ولم يبلغك السب فهذا هذه رفعة في الدرجات ولم يصبك منها أي ضرر، يعني إذا ما بلغت أن أحد سبك يسبك وأنت لا علمت به ولا بلغت أي شيء، فهذه درجات وتوضع لك يعني في صحيفة حسناتك من غير يعني أن تتحمل أي مشقة. ولهذا فإنه يعني كما قال العلماء يعني مما يعني أبقى الله سبحانه وتعالى للصحابة من الأجر وكذا حكم يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أوجد هذه الفرق الضالة التي تسب الصحابة وتلعنهم وكذا، أن هذا كله زيادة في رصيد حسنات الصحابة رضي الله عنهم في قبورهم وكذا، والشيعة ليل نهار يسبونهم ويشكمونهم وكذا، وهذا كله الصحابة هم في قبورهم يأخذون حسنات تضاف على حسنات لأن كل هؤلاء سيقفون يوم القيامة وكل إنسان يعني صدق سواء كان حيا أو ميتا سيقتص يوم القيامة بالحسنات وسيأخذ من الحسنات الإنسان فإذا فنيت حسناته أخذ منه سيئات المسبوق فحطها على الإنسان فطرح في النار والعياذ بالله. طيب وأما الذي يمدحك يقول ابن حزم يعني وأما الذي يمدحك يعني فأيضا إما أن يبلغك مدحه وإما أن لا يبلغك فإذا لم يبلغك مدحه فمدحه وعدم سواء يعني إذا الإنسان مدحك والمدح لم يبلغ فخلاص مدح ولا ما مدح يعني سواء بالنسبة لك يعني بالنسبة لك. وأما إذا بلغت فإن كان بحق إن كان بحق ومدحك بصفة هي فيه فيخشى عليك العجب أنك تعجب بعملك يعني يخشى عليك أن تعجب بالعمل الذي عملته وكذا فيحبط أجره. وإذا مدحك بالكذب وبلغت هذا المدح يمدحك بشيء ليس فيه فمن الخطأ يعني أيضا أن تفرح بالكذب وتكون إذا فرحت بهذا المدح الذي مدحك إياه بالكذب تكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وتكون يعني كلابس ثوب يزور أو كذا. فهذا يعني خلاصة كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول يعني يكلمني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا. يكلمني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. فهذا يعني آخر يعني ما أحببنا أن نذكره في هذه المحاضرة ونتوقف يعني هنا الليلة إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ تفضل. تفضل. نعم. نعم جزاك الله. بالنسبة لحكم يعني لعب الشيطان لعن الشيطان جائز يعني يجوز أن يلعن المسلم الشيطان وأن يلعن كذلك يعني كل يعني كافر يعني معنى نص قاطع يعني على أنه مات على كفره يعني الكافر الذي معنى نص على أنه مات على كفره فهذا نلعنه لأن الكفار ملعونين لكن بشرط أن نكون يعني متأكدين أنه مات على كفره. يعني إبليس يعني يجوز أن يلعن أن تقول لعنه الله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إلا شيطانا مريدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وكذلك يعني يجوز أن تقول فرعون لعنه الله أبو لهب لعنه الله أبو جهل لعنه الله وهكذا فهذا جائز. وأما يعني شخص معين من الكفار يعني لا نعلم يعني ولا يزال على قيد الحياة ولا نعلم بما يختم له يعني ربما يتوب وإن كان هذا احتمالا يعني ضعيفا وكذا ولكن الله تعالى على كل شيء قدير. كثير من الصحابة كانوا يعني معادين للمسلمين وخاضوا الحروب يعني ضد المسلمين وكذا ثم ختم الله تعالى لهم بالهداية وبالتوبة. فالإنسان يعني لا يلعن الكافر المعين يعني إلا إذا تيقن يعني أنه مات على الكفر. ولكن يجوز أن نلعن يعني الكافرين والظالمين والفاسقين ويعني نلعن مثلا آكل الربا نلعن كل من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العموم يعني لعن عامة نقول لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الظالمين كذا بدون يعني أن نعين هذا يعني لا بأس به أن نقول لعنة الله على الظالمين على الكافرين على الكاذبين أو مثلا الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لعن الله النامصة والمتنمصة مثلا المتبرجات مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يذبن ريحا قال لعنهن فإنهن ملعونات. أيضا هنا إيه؟ لعنة على سبيل العموم يعني ليس معينا يعني مثلا نقول عن امرأة متبرجة بعينها لعنها الله وكذا لا لكن على سبيل العموم نقول لعن الله الكاسيات العاريات المائلات المميلات وهكذا. وطبعا السب يعني كما ذكرنا هو علمني عنه إذا كان بغير عذر شرعي، لكن يعني مثلا السب يعني قصاصا من السب وكذا، إذا ابتدأ بالسب فردت عليه بمثل قولي فهذا جائز بشرط إيه؟ ألا يعني تزيد عن يعني في ردك عما ابتدأ به السب. فقد قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما، المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي المظلوم، يعني كل ما قال من السب فهو على البادئ، إلا إذا اعتدى المظلوم فإنه يعني يلحقه شيء من المظلوم. نعم تفضل. تمام. نعم صلى الله عليه وسلم احتمت يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم كان يعني في أول الأمر يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أئمة الكفر، بعض أئمة الكفر الذين آذوا المسلمين، ف يعني أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقدر الله تعالى هداية بعضهم، قدر الله تعالى هداية بعض هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم. ومسألة يعني لعن الكافر المعين الذي لا يزال على قيد الحياة، يعني لعن الكافر المعين الذي لا يزال على قيد الحياة إذا كان يعني محاربا للإسلام معاديا له أو كذا، يعني هل يجوز مثلا فيقول مثلا شارون لعنه الله أو كذا، هذه فيها اختلاف يعني بين العلماء، يعني أكثرهم يقول يعني لا تلعن المعين، ويقولون يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن هذا في آخر الأمر، يعني ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم وكذا، فيقولون يعني لا تلعن المعين إلا إذا تيقنت أنه مات على الكفر، يعني لا تلعن حتى الكافر المعين إلا إذا تيقنت أنه مات على الكفر. والفريق الآخر يقول لا، يعني لك الظاهر لك أن تلعنه حتى ولو كان يعني على قيد الحياة، يعني على حسب يعني ما هو ظاهر لك يعني من حاله الآن. نعم. ربنا يعني يقول يعني لو مدحك شخص يعني مما ليس فيك أن يقول يعني يا شيخ وأنت لست بشيخ وكذا، فيعني المقصود يعني يراعى في هذا العرف، يعني إذا كان يعني طبعا كلمة شيخ وكذا يعني على حسب يعني عرف المكان الذي أنت فيه، يعني بالنسبة يعني للموجودين يعني فأنت شيخ وكذا، وإن كان يعني مثلا إنسان في الحقيقة يعني ليس بشيخ وكذا وكذا. ثم كلمة شيخ يعني تقال لمن شاق في العلم أو في السن يعني أيضا في السن يعني أو في إنما الشيخ من يدوب دبيبا. نعم. نعم. بين نعم. نعم كما يذكر يعني أخونا يعني من الظواهر يعني التي شاعت وكذا، الناس يعني يعارضون فتاوى العلماء بعض يعني بعضهم ببعض وكذا، يعني الناس يتعصبون كل مجموعة يعني تتعصب لعالم معين ويتعصبون لفتاويه وكذا، بحيث يعني أي فتوى مخالفة يعني من عالم آخر ينهلون عليه سبا وشتما وكذا، وأتباع العالم الآخر نفس الشيء يتعصبون له و يعني يردون على الفريق الأول وكذا، ولا شك أن هذا يعني سبب الجهل يعني وقلة الدين وكذا، والواجب على المسلم أن يعني يحترم جميع علماء أهل السنة وكذا المشهود لهم بالخير والمعروفين يعني بالاستقامة والعمل يعني بعلمهم وكذا، ومن أصاب منهم فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجران. نعم. يعني اللعن والستم يعني نفس الشيء؟ لا، اللعن يعني اسمه أكبر من اسم السب، يعني اللعن اسمه أكبر من اسم السب، يعني كلاهما خطأ، يعني يشتركان كأنهما خطأ ومنهي عنهما، إلا يعني في الحالات التي أباحها الشرع، لكن يعني بدون سبب أن يتعدى على مسلم يعني فيسبه أو يلعنه أو كذا فهذا حرام، لكن اللعن يعني أعظم من السب. يعني إذا طلق امرأته هل يكون قطيعة؟ إذا طلق امرأته فأولاده يعني سيقطعونه أو كذا؟ نعم، يعني لو حصل يعني أن إنسانا يعني قطعه أولاده أو قطعه بعض أقاربه أو كذا، فالإثم على القاطع، يعني أنت من جهتك يعني عليك أن تحسن إليهم وأن تسأل عنهم وتساعدهم يعني بالمال أو بما تستطيع أو كذا، فإذا هم يعني نفروا وأساؤهم إليك أو يعني كانت القطيعة يعني من جهتهم، فأنت لك الأجر وهم عليهم الوزر يعني في هذه الحالة إن شاء الله. يعني إذا كان هم يعني مثلا سبب القطيعة أن الأب يعني طلق أمهم وكذا، فالطلاق مباح، يعني هم الآثمون في هذه الحالة بسبب القطيعة، لأن الأب يعني إذا طلق الأم وكذا لسبب أو لآخر، فيعني هو قد فعل شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى، ولو حصل يعني طلاق بين الأبوين ليس هذا عذرا للأبناء حتى يعقوا أباهم أو يعقوا أمهم، يعني خلاص هذه يعني مصيبة يعني قدرها الله سبحانه وتعالى، الفرقة بين الأبوين أو كذا، لكن واجب الأبناء في هذه الحالة يحسنوا إلى أبيهم وإلى أمهم في نفس الوقت. نعم تفضل. يعني نقل الكلام بين الناس، يعني الأصل فيه أنه نميمة، الأصل في نقل الكلام بين الناس أنه نميمة، والنميمة يعني حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني لا يدخل الجنة نمام، قال لا يدخل الجنة نمام، والنمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم، بقصد الإفساد بينهم، لكن يعني هناك يعني حالات يعني مستثناة من هذا، وهو إذا يعني نقل الكلام بقصد الإصلاح، يعني ينقل الكلام مثلا يعني للأمير أو للحاكم أو مثلا لإمام المسجد أو كذا، بغرض يعني أن يعني تحذير مثلا من شخص يعني سيحدث مشكلة ويعني يكون ضرره متعديا على المجموع أو كذا، فحتى يعني بغرض يعني أن يتقي شره وأن يعني يبعد يعني مشكلة أكبر، فهنا النوايا لها دخل في هذا، إذا كان يعني غرض الناقل أنه فعلا يعني يسعى للإصلاح ويعني للتحذير من الشر وتقليل الفساد قدر الإمكان وجلب الخير قدر الإمكان، فيكون هذا عذرا، ودل على هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يعني نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام بعض المنافقين، يعني كان المنافقون إذا قالوا شيئا في السر يعني فيه يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء له وكذا، فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، كما جاء في صحيح البخاري، فنقل إليه وقال يعني له يعني فلان قال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغه كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، وكان هذا في نقل يعني عبد الله بن مسعود كلام بعض المنافقين وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود نقله في هذه الحالة، أنه نقل بغرض الإصلاح ليس بغرض الإفساد يعني لكن بغرض التحذير من هذا المنافق حتى يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي شره ويعلم يعني ضرره فيوقفه يعني عن أن يتعدى هذا الضرر إلى الآخر. لكن يعني يظل هذا استثناء يعني من القاعدة عن القاعدة، إذا كان يعني القاعدة أن نقل الكلام بين الناس يعني بقصد الإفساد هو يعني نميمة وفيها وعيد شديد. ثم كما ذكرنا النوايا لها دخل كبير في هذا، يعني هل نيتك عندما نقلت الكلام نيتك يعني الإصلاح وتقليل الشر وتكثير الخير، أو أنت تقصد يعني الإيقاع بين هذين الشخصين؟ هي التي تحدث. نعم. نعم جزاكم الله خير. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، هنا يسأل يعني عن الأسباب التي تعين، الوسائل يعني التي تعين على مقابلة الإساءة بالإحسان. فنقول يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، يعني الإنسان يعني يقوم نفسه ويجاهد نفسه ويعودها. التحلم يعني التدرب والتعود، الإنسان يعني يحاول أن يعود نفسه. وكذلك أيضا من الوسائل استحضار يعني الأجر العظيم لمن كظم غيظه وكف غضبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. في الحديث الآخر أيضا من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه خيره الله يوم القيامة من الحور العين، يعني يزوجه من أيها شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يستحضر يعني المسلم صد كظم الغيظ وكف الغضب، من كف غضبه ستر الله عورته. حديث كثيرة يعني في هذا. فإذا المسلم يعني استحضر الأجر العظيم لمن كظم غيظه وكف غضبه وكذا، وحاول يعني أن يدبب نفسه، فسيحاول إن شاء الله شيئا فشيئا. يمكن يعني خطوة خطوة، يعني ممكن يعني طبعا هناك درجات، يعني درجة رد الإساءة بأسوأ منها هذا الحرام، يعني رد الإساءة بأسوأ منها هذا حرام. فهذه أول شيء الإنسان يعني عليه أن يعني يجتاز هذه المرحلة، أنه يعني يعود نفسه ألا يرد الإساءة بأسوأ منها. لكن رد الإساءة بمثلها هذا جائز، هذا مباح، ليس حراما الإنسان يرد الإساءة بمثلها. فهذه أول خطوة، الإنسان يعني لو كان يعني من طبعه أن يرد الإساءة بأسوأ، أحد يسبه في كلمة فيسب 10 سبات يعني مقابل، فهذا ظلم، يعني واحدة مقابل واحدة معفو عنه، والتسعة زيادة سيكون عليك وزرها في هذه الحالة. فسنعود نفسه أول خطوة أنه يعني إذا رد الإساءة لا يرد إلا بمثلها. ثم تأتي بعد ذلك درجة أعلى وهي العفو عن المسيء، يعني إنسان يسيء إليك فتعفو عنه، يعني لا ترد عليه الإساءة. ثم درجة أعلى من هذا أنك تحسن إليه، يعني مش بس أنك تعفو عن المسيء، لأنك تحسن إلى من أساء إليه، وهذه يعني أكمل المقامات وأعلى الدرجات. فالإنسان يعني خطوة خطوة يعني، لكن أهم شيء أنه يتخلص من الدرجة اللي هي المحرمة اللي هي رد الإساءة بأسوأ. يعني مسألة رد الإساءة بمثلها هو مباح، ولكن كما قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني إذا جزيت السيئة بسيئة مثلها فهذا مسموح به، ولكن إذا عفا وأصلح فأجره على الله، يحاول يعني أن يعود نفسه بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة. السؤال تفضل. نعم أخونا يقول في إنجيل برنابا وكذا، يعني أحد قال لك كلمة سيئة فقل له شكرا يعني، نعم، أو أهدي له هدية. نعم لا بأس، يعني كان بعض السلف يفعل هذا، يعني كان يعني نقل هذا عن الحسن البصري، يعني أن رجلا سبه فاستوقفه يعني عند الباب وقال له يعني انتظر قليلا، ثم دخل فأخرج له صحنا من الفاكهة يعني وأعطاه إياه. الرجل استغرب يعني قال يعني شتمتك يعني فأهديت لي يعني صحنا من الفاكهة، فقال يعني أنت أهديت إلي من حسناتك، يعني قال أنت أهديت إلي من حسناتك وأنا لا أستطيع أن أرد إليك هدية من الحسنات، فرد إلي هدية يعني بهدية. نعم نعم جزاك الله نعم أحسنت. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.